أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، قافلة متوجهة إلى بيت الله الحرام لأداء حج بيت الله، وبينما تلك القافلة في الطريق، بينما هي في الصحراء، إذا بالغذاء ينفد عليها المأكل والمشرب ينتهي. خلال طريقهم وجدوا راعيا يرعى قطيعا من الأغنام. ذهب أهل القافلة إلى ذلك الراعي، قالوا له: هل تبيعنا واحدة من الأغنام؟ أجابهم قائلا: هذه الأغنام ليست ملكا لي، ولم يأذن لي صاحبها في بيعها. قال له واحد منهم: بع لنا واحدة من هذه الأغنام وخذ ثمنها لك، وقل لصاحبها بأن الذئب قد أكلها. هكذا قال ذلك الرجل، وهكذا كان تفكيره المريض، لا يفكر إلا بحاله، لا ينظر إلا إلى مصلحته فقط. وهكذا أصبح حال كثير من الناس في هذا الزمن، لا يفكرون إلا بمصالحهم فقط، لا يهتمون إلا بأنفسهم. بماذا أجاب ذلك الراعي ذلك الرجل؟ قال له: يا هذا، إذا كان صاحب الأغنام غائبا، إذا كان غائبا فأين الله؟ أين الله؟ هل تحسب أن الله سبحانه لا يرى؟ يا هذا، إذا كان صاحب الأغنام لا يرى، فإن الله جل جلاله يرى. هكذا، هكذا قال ذلك الراعي، راعي الأغنام، الرجل البسيط، ذلك الأعرابي الذي نظر والذي تأمل والذي تفكر في ملكوت الله وفي خلق الله، هذا الخلق العجيب نظر في كون الله الفسيح فعرف المولى جل جلاله حتى المعرفة، علم يقينا أن الله جل جلاله معه يعلم كل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. أيها المؤمنون، ذلك الإنسان العاصي، الإنسان المذنب، لماذا وقع في المعصية؟ لماذا ارتكب الذنب؟ لماذا تغلب عليه شيطانه وهواه؟ لماذا تغلبت عليه شهواته وملذاته؟ إن السبب في ذلك أنه لم يعرف المولى جل وعلا حتى المعرفة، لم يعرفه كما يجب. معرفته بمولانا جل وعلا معرفة ناقصة ومعرفة غير صادقة، ذلك لأنه ما عرف المولى جل وعلا معرفة عظيمة ومعرفة صادقة. فلو أنه عرف من هو الله، ما هي عظمته، ما هو جلاله، لما وقع في معصية، ولما ارتكب ذنبا، ولما تغلب عليه شيطانه، وتغلب عليه هواه، وتغلبت عليه ملذاته وشهواته. ولهذا نجد في القرآن الكريم نجد تشخيصا دقيقا وتشخيصا عظيما لسبب عدم إيمان أولئك الكفرة وأولئك المشركين. يقول مولانا جل جلاله: وما قدر الله حتى قدره، ما قدر الله حتى قدره، ما عرفوه حتى معرفته، ولذلك وقعوا في الكفر ووقعوا في الضلال ووقعوا في الجحود ووقعوا في الذنوب والمعاصي. إنهم عبدوا غير المولى جل وعلا لأنهم لم يعرفوه حق معرفته، فعبدوا الأصنام، وهناك من عبد النار، وهناك من عبد النجوم، وهناك من عبد الشمس والقمر. ولهذا نجد مولانا جل جلاله ينبه العقول لتعقل، ينبهها لتعقل، يلفت الأنظار لتنظر، لتتأمل، لتتفكر. يقول جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أيها المؤمنون، إن أول ما يجب على المكلف، ذلك الإنسان البالغ العاقل، أول ما يجب عليه في ديننا الإسلامي الحنيف، أول واجب عليه هو معرفة المولى جل وعلا حتى المعرفة. ولهذا نجد الخطاب ونجد الأمر الرباني الجليل، نجده يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول سبحانه: فاعلموا أن الله غفور رحيم. ويؤكد على هذه الحقيقة الإمام علي سلام الله عليه حينما قال: أول الدين معرفته، معرفة المولى جل وعلا أول شيء في هذا الدين، لقد جعلها أول الدين، والدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فأول شيء في الإسلام هو معرفة المولى جل وعلا حتى المعرفة، بل إن ذلك هو أفضل العلوم وهو أجل العلوم وهو رأس العلوم، كما بين ذلك حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله عندما أتى إليه ابن عباس وقال له: يا رسول الله، علمني من غرائب العلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وماذا صنعت في رأس العلم حتى تسألني على غرائبه؟ فقال: وما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حق معرفته. قال: وما معرفة الله حق معرفته يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه، وأن تعرفه إلها واحدا عالما قادرا أولا آخرا ظاهرا باطنا، لا كفء له ولا مثيل، لا كفء له ولا مثيل. أيها المؤمنون، تعلمنا في المدارس أن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وهذا كلام صحيح، لأن لكل مخلوق خالقا ولكل موجود موجدا ولكل مصنوع صانعا، فلا بد للفعل من فاعل، لا بد لكل فعل من فاعل فعله، والفاعل والصانع والموجد والخالق لكل شيء في هذا الوجود هو المولى جل جلاله، هو الله سبحانه. هكذا يقول كل عاقل استخدم عقله كما يجب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون. فانظر أيها العاقل، تفكر وتأمل، من الذي خلق هذا الكون بما فيه؟ من الذي أحكمه؟ ومن الذي أتقنه؟ أليس إلا المولى جل جلاله؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنة زالت الرواسي ولم يزل، ومن أخذ دينه من أفواه الرجال وقلدهم فيه ذهب به الرجال من يمين إلى شمال، وكان من دين الله على أعظم زوال. أيها المؤمنون، هناك آيات عظيمة وآيات جميلة نرددها ونقرأها كثيرا، ولكن وللأسف لا نقف عندها وقفة تأمل ووقفة عبرة. هذه الآيات الكريمة تحكي لنا الحالة التي سيلقاها المشركون من العذاب ومن المهانة ومن الخزي في ذلك اليوم العسير، في يوم القيامة وتبين لنا السبب الذي وصل به أصحاب النار إلى النار. يقول مولانا جل جلاله في هذه الآيات العظيمة: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير ماذا صنعتم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وبعد هذا أيها المؤمنون إذا بهم يقدمون الاعتراف الخطير والذنب العظيم الذي بسببه كفروا بسببه لم يؤمنوا. ما هو هذا الاعتراف؟ ما هو ذلك الذنب؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا كان ترك النظر وترك التأمل كان ذنبا عظيما وقعوا فيه فاعترفوا بذنبهم. ما هو هذا الذنب الذي اعترفوا به؟ إنه عدم السماع للنذير، عدم التأمل، عدم التعقل والتفكر، عدم استعمال العقول في النظر وفي التأمل في آلاء المولى جل وعلا ومخلوقاته. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: قسم الله العقل ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء، فمن كانت فيه فهو العاقل، ومن لم تكن فيه فلا عقل له. ما هي هذه الأجزاء الثلاثة؟ حسن المعرفة بالله، وحسن الطاعة لله، وحسن الصبر لله. أيها المؤمنون، يقول الإمام علي سلام الله عليه وهو يعلمنا كيف تكون المعرفة بالمولى جل جلاله، يعلمنا كيف يعرف الإنسان ربه سبحانه، يعلمنا كيف ننظر وكيف نتأمل وكيف نتفكر، يعلمنا كيف نستشعر رقابة المولى جل جلاله، كيف نستشعر عظمته وجلاله. يقول عليه السلام: ما رأيت شيئا، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. هكذا تكون المعرفة: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، لأن المولى جل وعلا هو الذي خلق كل شيء في هذا الوجود، وهو الذي أوجده من العدم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ورأيت الله بعده لأن كل شيء سيزول، كل شيء سينتهي، لن يبقى إلا المولى جل وعلا، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ورأيت الله معه لأن كل شيء في هذا الكون إنما هو في علم المولى جل وعلا وفي رقابته، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما رأيت شيئاً